مستحق للعنة، ولولا أنه مستحق ما لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الجهال من الأعراب وغير الأعراب يسمون الإبل في وجوهها على خدها، ويقولون هذا دأب أو هذا عادة آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نغير، فيقال يجب أن نغير. وإذا كنتم حريصين على هذا الشكل من الوسم فاجعلوه في الفخذ، اجعلوه في العضد أو ما أشبه ذلك. ولا يهوننكم ما ذكرنا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل، لأنه على صورته ليس لكنه ليس مثله. وهذا هو الجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. فإن قال قائل الصورة لابد أن تكون مطابقة، قلنا لو قدر أن هذا في المخلوق لم يكن في الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. على أنه لا يمكن، على أنه لا يجب التساوي حتى في المخلوق، فإن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومن المعلوم أنه لا تماثل بين هذا وهذا، فالصواب إجراء الحديث على ظاهره، وأنه لا وأن الله ليس كمثله شيء. وأنت إذا جمعت بين النصوص تبين لك أن الأمر لا إشكال فيه والحمد لله. وبعضهم قال إن على صورة الرحمن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف، يعني على الصورة التي اختارها الله عز وجل وأراد أن تكون على هذا الحسن والجمال، فإذا ضربتها وخدشتها فإنك أسأت إلى خلق خلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه. وهذا وإن كان محتملا وله نظائر، لكن إجراؤه على ظاهره مع عدم المماثلة هو الواجب. وفي حديث أبي مسعود ما يدل على أن الإنسان يجب عليه، يجب عليه إذا كان له السلطة على أحد أن يذكر من هو فوقه وهو الله عز وجل، وأن الرب سبحانه وتعالى أقدر منك عليك من هذا الشخص. وانظر إلى قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فختم الله الآية بهذين الاسمين الكريمين حتى تعرف علو الله وكبرياءه، وأن علوك على زوجتك وسلطتك عليها لا يجوز أن ينسيك علو من؟ علو الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه النقطة. كذلك أيضا إذا رأيت أن الله تعالى فضلك على الخادم، أما تخشى أن تكون يوما من الدهر خادما؟ أجيب بلى، الأمور تختلف، الأمور تتقلب. يعني في بعض البلاد تجد أن أهلها فقراء وأنهم يجوبون البلاد طولا وعرضا وغربا وشرقا يطلبون لقمة العيش. فإذا الأمور تنعكس ويكونون هم الأغنياء، والذين كانوا يذهبون إليهم يريدون لقمة العيش كانوا هم الفقراء. والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي هذا دليل على أن الغضب قد يفقد الإنسان حواسه، قد يفقد الإنسان حواسه. من يؤخذ؟ من قومي فلم أفهم الصوت من الغضب. والصوت يسمع بالأذن من حواس الظاهرة، لكن قد يفقد الإنسان حواسه. ولذلك نقول كل كلمة كل فعل يصدر عن غضب يفقد الإنسان حواسه فإنه لا عبرة به ولا يترتب عليه شيء إلا ما كان في حق المخلوق. فما كان في حق المخلوق فإن المخلوق لا يعذر، لكن الله عز وجل يعذر. فلو فرض أن أحدا غضب على أهل على زوجته وطلقه فالطلاق لا يقع، لكن غضب ما أي غضب، الغضب الشديد. كذلك لو ظهر منها لم يكن عليه شيء، كذلك لو غضب غضبا شديدا فسب الدين كما يوجد من الحمقى إذا قيله اتق الله صل زك وما أشبه ذلك جعل يسب الدين من شدة الغضب، فهذا لا حكم لقوله ولا يترتب عليه شيء، لأنه لا بد من إرادة، لا بد من إرادة، وإلا فلا شيء على الإنسان. أما إذا كان في حق المخلوق فلا بد أن يترتب عليه الضمان. فلو أن شخصا استعار من آخر إناء ثم جاء صاحب الإناء يقول أعطني إناء، فأنا تسألني أن أرد عليك الإناء، فغضب غضبا شديدا فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب به الأرض وانكسر، يضمن أو لا يضمن؟ مش تقول هذا معروف يضمن ايش ويضرب ايضا؟ لا، على كل حال يضمن، لان حقوق الادمي لا عذر فيها. ولذلك لو انقلب النائم على طعام انسان وافسده وجب عليه الضمان، مع ان فعل النائم لا ينسب اليه، كما قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب الله تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه لأنهم هم يعني أصحاب الكهف النيام ليس لهم اختيار. وفي هذا دليل على إنكار المنكر وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من؟ على أبي مسعود. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان ها وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته. نعم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان الواعظ أن يكرر ما به تزداد رهبة المخاطب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، ولا شك أن هذا التكرار سوف يولد في قلب المخاطب هيبة وذعرا وخوفا، ولكل مقام مقال. نعم. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه. وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الدليل على أن الاستعاذة في المخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لكن الاستعاذة بما لا يقدر عليه المخلوق محرمة. فلو استعاذ بمخلوق بعيد لا يسمع ولا يمكن أن يعيده كان هذا نوعا من الشرك، بل ربما يكون شركا أكبر. وكذلك لو استعاذ بميت أو نحو ذلك. وأما إذا استعاذ بحي يقدر على ما أن يعيده هذا لا بأس به كالاستغاثة تماما، والاستغاثة بالحي القادر جائزة كما هو قال ما جمع شرطين. الشرط الأول أن لا يكون له داع إلا مجرد الاستعلاء، والثاني أن لا يكون مبرح فأما إذا كان شديدا ويمكن أن يتأدب بدونه فهذا يعتقه لأنه جنى عليه واعتدى عليه، أو كان لغير سبب إلا مجرد أنه سيد وهذا عبد. لو إنسان ضرب أما أو عبد رجل آخر فكيف الخارج يضرب؟ لأن الصحيح أنه يقتص من الضربة واللطمة وشق الثوب وشق العمامة وما أشبه ذلك. نعم. حديث معاوية بن سويد. نعم. قال لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس لنا خادم إلا هذا، فقال استخدموه، هل استخدامه يكون بأجرة أم بغير أجرة؟ لا بغير أجرة، لدفع الحاجة، لأنهم قالوا أنهم محتاجون، هم سبعة ليس عندهم خادم، هم محتاجون فأذن لهم أن يستخدموه وهو حر. نعم. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد. وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. هذا يدل على أن قذف المملوك أشد من قذف الحر، لأن قذف المملوك يقام عليه الحد يوم القيامة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. أما قذف الحر فيقام عليه الحد في الدنيا بالشروط المعروفة. وقوله في الحديث من قذف مملوكه يعلم منه أنه لو قذف مملوك غيره فليس الحكم كذلك، وذلك أن من قذف مملوك غيره فإنه يعزر التعزير البليغ الذي يرجعه وأمثاله عن هذا. ولكن هل يعزر بمئة جلدة؟ لا. يعزر بتسعين؟ لا. يعزر بثمانين؟ لا. يعزر بأقل؟ نعم، لأن القاعدة في التعزير أنه لا يبلغ به الحد إذا كان من جنسه. قذف الحر كم؟ ثمن جلد، فلا يمكن أن يكون التعزير بقذف المملوك مثل الحر ثمانية، لأن كل تعزير في موضع فيه حد فإنه لا يبلغ به إيش؟ الحد. لو أن رجلا اتهم بالزنا وهو ليس بثيب، هل يجلد مئتين جلدة؟ أجيب لا، لا يجلد مئتين جلدة، لأنه لو ثبت عليه الزنا فعلا لجلد مئة جلدة، فلا يبلغ به ولا مئة جلدة. هذا هو القاعدة في التعزير. نعم شيخ. أنه يضربه ويقول أعوذ بالله، وما ذلك يضربه لما قال أعوذ برسول الله وطاله. أي هذا فيه إشكال، لكن جوابه والله أعلم أنه إذا استعاذ بالله فهو يقول إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة ولا يؤاخذ. وأما الرسول فهو عنده في الدنيا ربما يعني يعزره أو يضربه أو ما أشبه ذلك، وإلا لا شك أن تعظيم الله عز وجل في قلبه أشد من تعظيم الرسول، لكن كأنه والله أعلم اعتمد على أن الله سبحانه وتعالى محل العفو والمغفرة وأمر رسوله أمامه الآن. نعم شيخ حسن الله إليك، زماننا هذا لا يوجد فيه مماليك. نعم. لكن نشاهد كثيرا من الناس يقصون على الخدم والسائقين. نعم. إما بالضرب أو بالشتم والسب، وربما في كثير من الأحيان لأتفه الأسباب، فما ترون إشار في هذا؟ هل يعني صحيح المماليك الآن غير موجود، لكن موجود الخدم. بعض الناس والعياذ بالله يقصوا على الخدم قصوة عظيمة ولا كأنهم بشر، وهذا لا شك أنه حرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخذ المسلم وقال لا أحقره، وكفى بالإنسان إثما أن يحقر أخاه المسلم. ولكن والعياذ بالله الذي لا يخاف الله مشكل، أمره مشكل. ولا الذي ينبغي أن تجبر خاطر هؤلاء وأن تكرمهم وألا تقف أمامهم وكأنك أعلى منهم، لأنهم مساكين جاءوا لفقر، تركوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إليك، ثم تريهم العزة والعياذ بالله والكبرياء. يؤمر الإنسان بالصدقة يا شيخ علي؟ نعم، يؤمر الإنسان بالصدقة عليهم إذا ضربهم أو أسائلهم. ربما قال يعني إنه إما أن يكرمهم إكراما مقابل الإهانة أو يتصدق عليهم. شيخ حسن عليك، بعضهم حدد الاستعادة الشركية. إيش؟ بعضهم حدد الاستعادة الشركية من يطلب من المخلوق ما نقد عليه هذا المخلوق، بعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما نقد عليه إلا الله عز وجل، أيهما أصور؟ إيش؟ ما فهمت الأول. بعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه هذا المخلوق، ما لا يقدر عليه هذا المخلوق نفسه. نعم. المدعو. وبعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه. يعني يقول الاستعاذة بالمخلوق الجائزة هو الذي يستعيذ بمخلوق إن يستطيع أن يعيده. هذا شركية. ها؟ شركية. ضد هذا أن يستعيذ بمخلوق لا يستطيع أن يعيده. نعم. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قول فيك جاهلية فيه دليل على أن الجاهلية تجتمع مع الإسلام، وهذا هو مذهب أهل السنة أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيمان وخلال كفر وإسلام وجاهلية. وأما من قال إنه لا يمكن فقوله مردود، قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهنا قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم إخوانكم من طلب الحنو والشفقة ما هو ظاهر، لأن يعني الإنسان يحنو على أخيه ويشفق عليه ويكرمه ولا يؤذيه. نعم. وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا. معنى قول من سب الرجال سب أباه وأمه؟ شرح يا شيخ. شرح. معنى كلام يا أبي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. هذا هو الصحيح، إذا سبك أحد لا تسب أباه ولا أمه، لكن لو سب أباك وأمك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من لعن والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والصحيح مع أن العقل والدين يقتضي لا تسب أمه ولا أباه ولا يسب أباك وأمك، لكن مقتضى الفطرة أن الإنسان يريد أن يقتص لنفسه بمثل ما أودي به، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان الواقع ولم يريد أن يبين جواز أن تسب أبا الرجل إذا سب أباك أو تسب أمه إذا سب أمك، لا يريد هذا، لكن يريد بيان الواقع بمقتضى الطبيعة. ونظير هذا أن الرسول أحيانا يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالا أو حراما، أنه أخبر بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها، وهل أخبر بذلك على سبيل الإباحة؟ لا، وأخبر أن المرأة الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وهذا الخبر ليس معناه أنه يجوز لها أن تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لكن لبيان الواقع. نعم. وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبيع. وفي حديث زهير فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعن. انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعله الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل فليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. خولكم يعني الذين أعطاكم الله إياهم مثل قوله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام طعامه أي طعامه اللائق به وكسوته أي كسوته اللائقة به. وليس يعني أنه يجب أن يكون مثل طعام سيده وكسوته سيده ولكن الطعام اللائق به والكسوة اللائقة به. وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. الله. هذا فيه حث وإغراء على إعطام الخادم من الطعام. هو الذي طبخه تولى حره ودخانه وتعبه فيقدمه إليك ولا تقول كل فالأفضل أن تقول كل ويأكل معك ويجلس على الإناء كما جلس. فإن كان مشفوها يعني قليلا فأعطيه لقمة أو لقمتين. نعم. أخشى أن يقع فتنة ولا ما يحتاج. إذا كان فيه خصلة أو خصلة من النفاق يصح أن تقول إن فيك خصلة من النفاق. إذا كان حسودا تقول فيك خصلة من خصال اليهود لكن أخشى من الفتنة. إذا سب أبا الرجل وقال لك مثل نفس الشيء المهم هذا تقدم سواء. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني له أجر مرتين، الأجر الأول أحسن عبادة الله عز وجل، والثاني نصحه لسيده. فإن نصحه لسيده باختيار الأمثل له في كل ما يتعامل به وخدمته على الوجه الأكمل أوجبت له الأجر. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه: للعبد المصلح، ولم يذكر المملوك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا. ليس عليه حساب، الظاهر والله أعلم من حيث المال، بدليل قوله: ولا على مؤمن مزهد، لأن المزهد فقير شبه بالزاهد الذي لا يريد الدنيا ولا يقتنيها. فالظاهر أنه ليس عليه حساب، يعني فيما يتعلق بالمال، لأن مال العبد لسيده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه. إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ما له. الكل فيه الثناء على قيام العبد بحق سيده وحق ربه عز وجل. أحسن الله إليك. بالنسبة لترك أبي هريرة الحج، نعم، هذا في الفريضة ولا في التطوع؟ الظاهر إما الفريضة نظرا لضرورة بقائه عند أمه، فيدخل في قوله من استطاع إليه سبيلا، وهذا المسجد. وإما النافلة لأن بره بأمه أفضل للنافلة. نعم. أي تكتب ولا تقرا؟ نعم. اي في كل ما جاءت انا، لكن لا تنطق مثل خلقنا رزقنا. الاستماع والاشاره اذا احتاج لها الانسان تكون سنه في حقه. مثل ايش؟ مش اسمع ايش؟ اذا كان حاجه لا باس، اما ان يبي يصلي وبيسمع الحديث مثلا أو للشرح هذا ما مكروه. ما هي؟ لا موسم، هذا من باب المباح. باب من أعتق شركا له في عبد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا يسميه العلماء العتق بالسراية. العتق بالسراية الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد مثل أن يكون له النصف فيعتق نصفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه عتقه كله إن كان له مال. نعم اللفظ الأول فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. العتق بالسراية نوعان، عتق لمالك واحد يكون المالك فيه واحدا، وهذا لا شك في السراية فيه، مثل أن يقول لعبده نصفك حر فهنا يعتق كل العبد ولا أشكال في هذا. والثاني أن يكون شريكا في عبد فيعتق نصيبه من العبد، فإن كان غنيا أي المعتق سار العتق على بقي وقوم نصيب الشركاء قيمة عدل لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء، ويسلم القيمة للشركاء ويعتق العبد. فإن كان غير موسر، يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير موسر، عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه، ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الذي عتق منه؟ نصيب المعتق، ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يذكر مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فإن العبد يستسعى، يعني يقال له اكتسب واسع ثم أعطي أسيادك قيمة نصيبهم وتعطى. فهمتم هذا؟ يعني رجل له نصف هذا العبد وله شريكان في النصف الثاني فأعتق نصيبه،

عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وحدثناه عبيد الله بن وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذا ما أشرنا إليه أول، استسعي يعني قيل لهم اسعى بطلب الكسب بعد أن نقوم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركاء ويعتق. وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. ايش بعده؟ نعم ايش بعده؟ وفي عندي طمس أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. وذلك لأنه الإنسان عند موته لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث كالوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وقوله وقال له قولا شديدا الظاهر أن اللام بمعنى في، يعني وقال فيه قولا شديدا، لأن ذلك تعدى الحدود في كونه أعتق كل الستة وليس له مال سواه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علي. إشكال منه الرسول جزاءهم وأقرع بينهم. لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يعتق من كل واحد ثلث؟ قلنا لأن الشارع له تشوف في العتق، ولو أعتق من كل واحد ثلثه لازم من ذلك السراية، وإذا سرت عاد الأمر إلى أن يعتقوا كله. وهذا هو السر في أن الإمام في أن مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في من أعتق شركا له في عبد، لأننا لو قلنا بأن نجزئهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه لازم أن يسر العتق في بقيه، وحينئذ إيش يعود الأمر إلى عتق الجميع. وفي هذا الحديث استعمال القرعة وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم، وقد جاءت في القرآن في موضعين، في قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، فإن هذه قرعة. وقال تعالى في يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يوسف يونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لأنهم لم يؤمنوا، فخرج مغاضبا فركب سفينة مشحونة، ولما كانوا في أثناء البحر قالوا لا يمكن السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطئ، فلا بد أن ننزل منها أحدا. من ينزلون؟ الشيوخ؟ أجيب لا، يعني لو قالوا نزل الشيوخ لأن أجالهم والله أعلم قريبا، قلنا وما تجيكم، فلعل الشباب أجالهم قريبا، ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس. لا، من ننزل؟ القرعة. نقرع فمن خرجت عليه القرعة ألقيناه في البحر، وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب إيش؟ ارتكاب أدناهم، فأيما أولى، أن يغرق الجميع أو البعض؟ لا شك البعض. المهم أنه ساهم فكان من المدحضين فألقي في البحر، فيسر الله له حوتا التقمه دون أن يمضغه، أكله جميعا حتى استقر في بطنه، والقصة معروفة. المهم أنها فيها إثبات إيش؟ إثبات القرعة. وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من قال إنها قمار وأنها لا تجوز، فهذا قياس في مصادمة النص، فالنص فهو فاسد الاعتبار، ثم هو قياس باطل في نفسه، لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل. فلو كان شريكا في بر لكل واحد نصف، ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا، وقال نريد أن نقرع، فالقرعة هنا حرام، لا تجوز. لماذا؟ لأنها قمار، سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما، لكن لو قسمه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرع عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غنم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخر، في آخر القواعد، فمن أحب أن أرجع إليها فإنها مفيدة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد، أما حماد فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي في حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. وحدثنا محمد بن منهار الضرير وأحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر. نعم يا سيد. الذي له نصف العام وعاتق نصفه، النصف الثاني الذي يكون عليه موجه فنه هو سيد، يكون عليه الحسن بالإزام، هل يكون بأنشاء الذي يكون شيخ كامل مثل أبنه يومي الأغير هل يكون ولا يكون سنان عليه حسب نيته؟ إذا كان نيته أن يعتق نصيبه وهو يعرف أنه سيعتق الجميع يكتب له الأجر كامل، وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الالتزام، الالتزام بإعتاق الباب. ولكن لو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه ليخرج نصيب شركائه من أملاكهم؟ يعني ليس قصده إلا المضار، فالجواب لا يجوز، لأن هنا تعارض أمران: فضيلة العتق وجرم الإضرار. ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى، فنقول لهذا إن عتقك هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كانت مباحة بالأصل، فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة. نعم. عبد إذا قام بخدمة سيده له أجران. نعم. أجر قيام حق الخالق وأجر قيام حق السيد، هل يقاس عليه كل من قام بخدمة الغير؟ لا يقاس عليه، لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مالك، وبخدمة ربه على أنه مالك، فهما مالكان، لكن الملك الأعظم لله عز وجل. نعم. بالنسبة للعبد متى يسعى يعمل وهو مشغول بالخدمة؟ لا يلزم الشركاء، لأنه يقولها الحرية كالمكافأة، يعمل عند اليابي لكنه لا بد أن يكون بأجرة، يعني لا بد أن يعمل ليحصل ثمن العتق. باب جواز بيع المدبر. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد. المدبر هو الذي علق عتقه بالموت، بموت السيد أو بموت العبد. ليش؟ ما إذا مات فلعت، إذا مات فلعت، إذا بموت السيد، فيقول: إذا مت فعبدي حر. وسمي مدبرا لأن عشقه كان دبر حياة سيده، أي بعد حياة سيده. نعم. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، أبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه؟ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. وحدثنا. هذا دليل على أن من عليه دين فإنه لا يجوز له أن يعتق ولو بعد حياته، مع أنه بعد الحياة سوف يقدم الدين على الرزق، لأن الرزق تبرع والدين واجب القضاء. وهذا يشهد لما أسلفناه سابقا بأن الذي عليه الدين لا يصح وقفه ولا عتقه ولا تبرعاته، وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين أن لا يتصدق ولا بدرهم. فإذا قال قائل: الدرهم يسير، إذا كان الإنسان عليه مليون ريال إيه؟ ما يتصدق بالدرهم؟ قلنا لا. ليش؟ لأنه إذا أوفى هذا الدرهم كم يبقى عليه؟ مليون إلى درهم، مليون إلى درهم. وقطرات المطر تسيل الأودية التي تحمل الأمتعة، تحمل السيارات، تحمل البنايات. فيقال: أنت إذا اهتممت بالدين كل ما وقع بيدك

قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم يعني أن المدعين يحلفون أيمانا مكررة 50 يمينا في دعوى القتل. مثال ذلك رجل ادعى أن فلانا قتل أباه وبدون بينة. فإذا تم شروط قسامة قلنا لهذا الرجل الذي ادعى أن فلانا قتل أباه قلنا له احلف 50 يمينا. إذا حلف 50 يمينا استحق. وهي في الحقيقة موضع إشكال، ولذلك لم يقض بها بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن السنة أولى أن تتبع. الإشكال من حيث أن هذا المدعي يدعي ما لم يرى، يعني قد لا يرى أنه قتل كما في قصة خيبر، هذه القصة. ثانيا أنه كيف تكون الإيمان من جانب المدعي؟ وهي في الأصل من جانب المدعى عليه. الثالث كيف تكرر؟ والأيمان لا تكرر، اليمين الواحد يبرأ به الإنسان. فهي مشكلة من هذه الوجوه الثلاثة، وإن شئتم ذكرناها بعد الأذان، وإن شئتم أجلناها للقادم لليلة القادمة. أيهما؟ نعم بعد الأذان. الصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة وفضيلة. فالإشكالات الآن من وجوه ثلاثة. الأول كيف يحلف على شيء لم يشاهد، والثاني كيف تكون اليمين في جانب المدع، والثالث كيف تكرر 50 يمينا. أما الأول فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن إذا وجدت القرائن، ولا إثم عليه في هذا. وأما كونها في جانب المدعي فإن الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، بل الأيمان في جانب من يقوى جانبه من مدع أو مدع عليه، وليست في جانب المدعى عليه دائما. وله شواهد، منها لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدا، فهنا نقول للمدعي احلف مع الشاهد ويحكم لك، فصارت اليمين الآن في جانب من؟ في جانب المدعي. إذن فليست اليمين في جانب المدعي، بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين، سواء المدعي أو المدعي. وهنا في القسامة جانب المدعي أقوى، لأنه مبني على قرائن، مبني على قرائن وهي العداوة. ولا أحد يخفى عليه في قصة عبد الله بن سهل، لا أحد يخفى عليه أن اليهود أعداء لمن؟ للمسلمين، ما في أشكال. فهنا جانب المدعي أقوى فصارت اليمين في جانبه. الثالث تكرارها، كررت لعظم الدماء، لأنه إذا تمت القسامة وحلف المدعي حكم بالقصاص أو بالماء، فلعظم الدماء صار لا بد من تكرار الأيمان. أما لماذا كانت 50، فهذا شيء لا يدركه عقل.

قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. هذا حديث قسامة, وقد سبق لنا أن القسامة اختلف فيها السلف في العمل بها, وأن الصواب العمل بها, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على تأخر مع الصفية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه. وذكرنا فيها إشكالات, الأول نعم أنه يحلف على شيء لم يره, نعم. الثاني تكرار الإيمان, والثالث أن اليمين في جانب المدعي, أن اليمين فيها في جانب المدعي. طيب الجواب عن الإشكال الأول نعم أنه يجوز القسم على غلبة الظن. هل له شاهد على غلبة الظن؟ أي نعم نعم, الحديث الذي وقع على أهلي في رمضان, قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أكبر من أهل بيت. الحديث الذي وقع على أهلي في رمضان, فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم هذا, قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أكبر مني, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اليمين, مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعشق. نعم تكرار الإيمان, نعم, لأن دعوة الجماعة عظيمة احتاجت إلى التكرار. طيب تقييد بخمسين يا أسامة, نعم الحكمة عند الله لا نعرف. قال البعض أن كل ناقة لكل ناقتين يمين. طيب كونها في جانب المدعي الأخ أنت قلنا بشرط أن اليمين لا تكون دائما في جانب المدعي, وإنما تكون في جانب الأقوى أقوى المتدعيين. إذن هي لم تخالف الأصول, لم تخالف الأصول, لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعيين؟ رجل من يحقق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين, فيطلب منه اليمين, فإذا شهد فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعاه. إذا ذكرناه البارحة أيها الإخوة, لم يتم التعليق في هذا الشريط, ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.